فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبت عند النبي عليه الصلاة والسلام وأحسن الناس خلقا كان يدعو يقول اللهم اهدني بأحسن الأخلاق لا يهدي بأحسنها إلا أنت وجنبني سيئها لا يرضي سيئها إلا أنت الذي قال له ربه وإنك لعلى خلق عظيم خلق حسن سيئة جميلة وطبع نضرات وليل في التعامل هذه خلق الأنبياء هذه صفات الصديقين هذه هي رياضة المتعبدين إنما العلم التحدي والعلم التعلم والصبر التصبر ومن يتوقع الخير يعطى ومن يتوقع الشر يوقع كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال ربنا تبارك وتعالى يا عبد واحفظ العقد قال المفسرون اجمع آية في كتاب الله من الآداب والأخلاق اجمع آية في الآداب والأخلاق لما دخل بعض الناس على عمر الفاروق الذي يمر به المهد في العالم والقيام بحقوق الرعية وكان من حملة كتاب الله وكان من الفقهاء الأصحاب الأجلاء الأخيار ومن مجتهد الصحابة الأخيار دخل رجل فقال له يا عمر إنك لا تسير فينا بالسبيل ولا تسير في العهد بالرعية ولا تعطينا الجزء فهم عمر أن يبقى شبيه فذكره بعض الناس يا أمير المؤمنين فقدره الله عز وجل خذ العهد وأمر بالعهد وأعرض عن الجاهلين فإن هذا لم يكن هل يتجاوز عمر رضي الله عنه لم يتجاوز وكان وقفا عند حدود الله رضي الله عنه كان وقفا عند حدود الله اليوم انظر في الاخلاق في الطرقات ماذا ضرب عجب في الاسواق ماذا ضرب الجار مع ذلك ترى العالم الرجل وكم من جار باع منزله فلوس ليتفادى المشاكل مع الجار وأذى الجار وشره يلومني إذ بعتم الرخص منزلي وما علموا جارا هناك ينقصه فقلت له كف الملامة إنما بجيرانها تغلو الديار وتنقصها بجيرانها تغلو الديار وتنقصها كم رجل اعتزل بعيدا من الجيران حتى طال العوربيت فاستخلصت في الذئب العور وصوت إنسان فكدت أطيره من القلق والخوف واستأنس في صوت الذئب أما لما صوت الإنسان استوحش يدل ويحكي أنا أعيش في هذه البيئة عجب العجب ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقف كبيرنا ويعلم كانت عشرة زوجنا وأمر بالفراش بابا والذي في السماء صادق عليها وما تتجرب وتطاول على زوجها إلا وتنادي زوجته من الغور العين قال لك الله إنما هو طيب عندك يوشك أن يأتي عندنا انظر المرأة ذات الحب الحميد والمرأة ذات القرد الدميد شتانا بين الأمرين والحالتين البطالة المانعة لو هناك بطالة طرد الوجه كثير الابتسامة كيف يقبل الناس عليه معروف لو هناك بطالة مقطب جميلا معبس وجهه الكلام الخشن في البيع والنبي عليه الصلاه والسلام يقول رحم الله عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اضطرى اليوم لو واحد لو عندك ألف جنيه ممكن يعملك اختلاط عشان تجيب اختلاط رهيب ياخذ رهيب وممكن ياخذ من اعضاء الشيء الكليه اي شيء يبيعه مقابل الف خطر بيمشي كنت اقرا الاخبار رجل قتل اخر قبل اسبوعين من اجل 800 جنيه الذي حصل كنا نقابل اقسام الشرطه واحد شتم فلان واحد ضرب فلان واحد كاد فلان واحد اذى فلان اليوم واحد قتل فلان واحد قتل نصر كمين واحد اختطف سياره فلان هذا الذي ترضينا اليه ان هذا الحق ننظر لاعداء الاسلام يشمتون الدين ويفرحون الدين انهم يريدون هذا منا ان تسوء اخلاقنا وان تتردى معاملتنا الاخلاق صاحب الخلق الحسن ينال درجه الصائم بالنهار القائم بالليل شوف واحد تعب نفسه بالقيام والصيام وصيام الخلق واحد حسن اخلاقه لكن ما عنده صيام كثير ولا قيام كثير حط على الفرحات والجبال وترك المحرمات وما عنده كثير صيام ولا كثير قيام صاحب الخلق الحسن يدرك بحسن خلقه منزلة القائم بالليل الصائم بالنهار لكن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وكم كان يوصف اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنه تمحها وخالق النفس بخلق حسن كما قال ربنا تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا كان سيد الخلق احسن الناس خلقا وسئلت عائشه رضي الله عنها عن ذلك فقد كان خلق القران كان خلق القران وكان عليه الصلاه والسلام يكون في مهنه اهله يحمل شجره يخصب نعمه يفتي نوبه عليه الصلاه والسلام ربما ذات الجاريه لها الحاجه فيرجع في قضاء عدد. كان عليه الصلاة والسلام يدعو الطب فيقول يا أبا حميد فالفعل المغير. كان عليه الصلاة والسلام يقول هذا المال فمده في وجه الصحابي الصغير يداعبه ولا يتلطف معه. كان عليه الصلاة والسلام ربما أطلق رسالة لزينة بنت أبي سلمة وهي صبية صغيرة طبيبته لكي تبعث إليه وتطبل عليه. كان عليه الصلاة والسلام لا يغلق عقلا ولا نبيا ولا امرأة. كان عليه الصلاة والسلام إذا أرسل أنسا في حاجة فلم تقضى لأنس ولم يكن من أنس المال ولا التقصير ولا التفريط فيرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول عليه الصلاة والسلام لو قدر لك يعني قدر الله شيئا. نفس المعنى لو قدر لك لو أراد الله مكانا. كان عليه الصلاة والسلام يسير في هذا السير ويسلم على المسلك ولنا فيه أسوة حسنة حتى مع أعدائه وألد الناس كما أوصى ربنا ولد جميع أهل الكتاب إلا بالذي أحسن إلا الذين ظلموا منه ولد جميع أهل الكتاب إلا بالذي أحسن لا بالذي يخشى ربنا سبحانه وتعالى يقول واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يوسف عليه السلام لما جاءه اخوانه يعتبرون قال لا تكريم عليكم اليوم يغفر الله لكم. تصور كده لو واحد يمسك يهزأ ويسوس وبعد ذلك يقول سامحني أحيانا بل كثيرا تقول نفسي مش راضي عليك صعب جدا اللي عملته فيه ها بيت مساس لا تغريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. خلق يوسف عليه السلام الكريم هذا هو الفرق. ليس الكرم فقط الطعام والشراب بل الكرم قبل ان يكون الطعام والشراب والسخاء والعطاء في الاخلاق في العقل في السماحه. كم من جار اليوم بينه وبين جاره مشكله ولا يبدي جسمه لا لما فهم كويس هو قال لي ايه وكلمني ازاي وباي طريق ولو كان حق يا اخي في سماحه يا اخي في عفو يا اخي اي هذا الخوف. واحد من السلف اعطى لقطته لاخ عليا فالذي اخذها لم يحسن له ضربا على وجهه حتى سقطت عينه واحدة من عينتين سقطت. فجيء بها إلى صاحبه المالك فكان بعض الناس اليوم نرى أخلاق هذا الرجل أيام إيه؟ يقول ماذا جاءت؟ فقال له يا هذا ألم تجد إلا وجهها؟ والنبي عليه السلام دعا أحضر الوجه نعم ضرب عليه الصلاة والسلام لأن الوجه أشرف عضو في الإنسان. إياك وضرب الوجه وكان ضرب فلما رأى هذا النار قال لا لا لا مملوكا له، اذهب انت حر لوجه الله، انت حر لوجه الله. هكذا جاء رجل الى الاعمى بن القيس فقال له لو اسمعتني كلمه اسمعك فعشت وأعطتني كلمة واحدة أكيد لك إصلاح عشرة. قال والله لو أعطيتني عشرة من الكلمات ما سمعت مني كلمة واحدة. أين أنت اليوم؟ اليوم إذا تشغل وتجمع خيالك صادق بشكل عظيم هذا يستنكر قوما ولا يستنكر آخرين، تصير معارك كأننا في ميدان معركة مع اليهود مع النصارى مع الإسلام. لا، إذا أردنا الرقيق، إذا أردنا الله، إذا أردنا الصلاح والاجتماع والألفة فلا بد من مسلم أن يعود إلينا مرة أخرى من جديد. الطباع الحسنة ترجع لنا، الستار الطيبة ترجع لنا، خفض الجناح يرجع لنا، السماعة تعود لنا، العفو بين الإخوة يرجع إليه، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. هذه أخلاق قد غابت عند أكثر الناس يا رجال. فلنتأمل في أنفسنا أيها الناس، ولنزل أعمالنا. أول شيء حسن الخلق هذا أول ما يكون مع الخالق سبحانه. كيف حصل الله مع الخالق؟ أول شيء تقول في أمرين، اثنين، أمرين اثنين، أن تستعرض أن كل ما يأتيك من الله من خير يجب عليك شكره، ومهما تشكر لا تستطيع أن توفي حق الله في هذه النعم المتوالية المتعاقبة الظاهرة والباطنة، القليل والكثير، الظاهر والخفي. الأمر الثاني تشعر بالخجل والحياء، تشعر بالخجل والحياء. إن الله عز وجل يحب محاسن الأخلاق ومعالي الأمور ويكره سفسافها وتنميمها وأسفافها. هكذا انظر لنفسك وقارن أحوالك بأحوال من سلف، من سلف هذه الأمة. جاء رجل إلى إبراهيم بن آدم وسبه سبا شديدا فقال ابراهيم بن ادم يا هذا يا هذا بيني وبين الاخره الموت، فاذا انا دخلت الجنه لا يهمني سبك، افعل ما شئت من السماء والشتائم بيني وبين الاخره المرء، فاذا انا دخلت الجنه ماذا يضيرني لو سبستني، وان انا دخلت النار فانا اسوا مما كنت. نعم هذا هو القياس، هذا هو المعيار. ليس المعيار ان يوشك الجنين انت الا تذكر حالتك الأولى، وأنت نطفة نادرة، نطفة تخرج مما تعلم وتمر مما تعلم. هل تنسى نفسك؟ هل تنسى أصلك؟ لا، تذكر وأدي حالك كله إلى نفسك. المسلم. لعلها ذنوب، لعلها خطاياك تعود عليك في صورة الأدميين. ارجع إلى نفسك قبل أن تلقي اللوم على الآخرين. لوم نفسك ولا تلوم المطايا، ومكملا فليس لك اعتبار. السبب كان من فيك، قل هو من عند انفسك، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسك. هيا ايها الناس، الاخلاق الحميده ابوابها كثيره متنوعه متعدده، والاخلاق المشينه يجب اجتنابها. فديننا ليس بدين لداه ولا فحش ولا تفحش، وليس بدين الطعن والقدح، انما هو دين الحسن والكمال والجمال والبهاء والسماح والألفة والتلاعب والتراحم. إذا تراحم الناس لا تجد من يغفر أخطاءك، إذا تراحم الناس لا تجد من يسكت، إذا تراحم الناس لا تجد من يتطاول، إذا تراحم الناس لا تجد من يتجرأ، إذا تراحم الناس لا تجد الغلظة والشدة والخشونة، لأن الرحمة سادت بينهم وانتشرت في قلوبهم وملأت ركوعهم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا وأن يصلح أعمالنا وأن يلين أتباعنا. هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، ذكر العلماء من أسباب سوء الخلق، من أسباب سوء الخلق الغنى. قد يكون الإنسان عندما يصاب بالغنى يأتي الغنى من المال والثراء، ربما تسوء أخلاقه. هناك طوائف بالعكس، لما ينظر الإنسان من الفقر الغنى ربما تحسن أخلاقه. فإذا نلت شيئا من الثراء أو الدنيا أو المال فكن حسن الخلق، كن مطوعا، كل ليلة جاهزة، كل سهل عليك، جميل السجايا والطباع. ومن أسباب سوء الخلق الخلاف أحيانا. إنسان وهو مع رعية يستوي، فإذا صار فوق الرعية ربما تسوء أخلاقه. كذلك من أسباب سوء الخلق العزم، عزم الولاية، كان رئيسا فعزم، كان وزيرا فعزم، كان كذا فعزم، كان مسؤولا فعزم. فيأتي سوء الخلق. من أسباب سوء الخلق أيضا المرض، عفان الله عليك، الإنسان هو مريض وما يحتملش أحد، لا يحتمل صوت، لا يحتمل، لا يتسع. من أسباب سوء الخلق أيضا الحرب، شيخوخة، ممكن إنسان هو شيخ كبير لا يحتمل الأذى، لا يتسع صوت الكلام، لو سمع الكلمة ممكن يفسرها 20 تفسير ويفهم الفهم من العواج. من أسباب سوء الخلق الجهل بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبشريعة الإسلام. وسنذكر أسباب حسن الخلق. من أسباب حسن الخلق يا إخوة القراءة في تراجم وسير العلماء النبلاء. من أسباب والأسباب كثيرة. عندما تقرأ سيرة مثلا الأعمى بن رجب، سيرة مثلا معاوية رضي الله عنه، سيرة فلان، سيرة فلان من الصحابة، من التابعين، من العلماء. ولذلك قالوا سير تراجم العلماء جلد من جلد الله. جلد من جلد الله. يعني تتعارف اقرا سيرة الإمام مثلا الشافعي، الإمام الإمام الإمام أبي حنيفة، ترجمة الإمام شعبة، ترجمة السوفي، ترجمة فلان. اقرا تعلم. فليس المرء يولد عالما وليس أفواهيه كمن هو جاهل، وإن جاهل قوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه الجحيم. تعلم ما لصاحب القوت من أجل سؤال النبي عليه الصلاة والسلام ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق. أنت في هذا المجتمع في هذا البيت هل لك كم رجل مات وقبرتموه وترحمتم عليه وتقولون عمره ما خصم أحد، عمره ما زعل؟ وفلان الثاني شرير استوتن على النبي عليه الصلاة والسلام اليوم. فقال عليه الصلاة والسلام ماذا؟ وقال فلان. قال عليه الصلاة والسلام بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة، هيعملنا إزعاج، هيعملنا مشاكل، بسامه صليب عشان نستفيد منه وإلا الشر. بئس أخو العشيرة. وعائشة رضي الله عنها تسمع. فلما فتح الباب مشى له النبي عليه الصلاة والسلام وتهلل له الرجل. فلما خرج وأنا حاجته الذي جاء من أجلها قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله قلت ما قلت. ثم رششت له وهششت له. قال يا عائشة إن شر الناس من يتقي الناس ابتغاء الرشد. ابتغاء الرشد ما عندي ربك يا رب سلم يا رب مش عايز اعرف هذا ولا بعرف حتى اقول. في واحد بيقول عليه عمره ما صار حاجه وعمره ما صار حاجه بيجتمع فيه كده موجود شجعني يا رب سئل صلى الله عليه وسلم ما اكثر ما يدخل الناس الجنه. حسن صوتك وحسن صوتك هذا أمر يرى الناس ويعرفونه ويلبسونه على نفس اليد وربنه ورب غير عين. فتذكر أن صاحب الخلق الحسن أقرب الناس مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم أقرب مني يوم القيامة. ايش رأيك يوم تيمية كان جالس في ذلك الكفر انت تحب تكون بآل ولا تحب تكون أمام؟ هذا ابن تيمية الله. طب بلاش انت شيء لو الإمام الشافعي جالس في الكفر تحب تكون وراء ولا تحب تكون أمام؟ تكون أمام أقرب بالبسر. طب ولو الوقت الصديق جالس هتحب تكون وراء ولا أمام؟ طب يوم النبي جناب الصحيح صلى الله عليه وسلم أقرارهم من ربا في سبيل المطير أحاسينهم أخلاق أحاسينهم أخلاق اليوم ترى العشر الرجال في القنوات السوريه السبات الشدائد الرعيه يتجرع على ضعف الله سبحانه وتعالى نهانا لا يسخط قوم من قوم من سوء الاخلاق السوريه استلاف استلاف الناس غمص الناس غمصهم اياك السوريه لا بحق ولا بحق لا بغيظ ولا بغيظ وعندما يسخط تسخط عليهم دواعيك اذا انت مهيج الدماء وتلبي الايجابيات وتظهر السلبيات اذا انت لا تعين على الخير اذا انت مفرد اذا انت مفتاح شر عندما تهيج الناس وتجربهم على الله الذي انت قضيته واقمته وبعدين الدول الاسلاميه من يوم يزيد بن معاويه رضي الله عنه وحد يرضى على حد من يوم يزيد بن معاويه حد رضى على حد وراح يزيد ما حدش رضى على حد راح بعد واحد ما حدش رضى على حد جاء بعد واحد من يوم القدر ولو راح يزيد موجود خط مش هيرضى عليه بعد وصار الناس بحيث الرئيس قالوا لعلي بن ابي طالب ما لك لا تكون لنا كما كان ابو بكر الصديق انت ليه ما تصير فينا كسيره ابو بكر الصديق قال لهم كونوا كرعيه ابي بكر الصديق اكل فيكم ابو بكر الصديق معادله صحيحه قالوا لسليمان بن عمان ما لك لا تصير فينا كسيره ابو بكر الصديق قالوا هل انتم كرعيه ابي بكر هل انتم كمجتمع ابي بكر هل انتم تعاملونني معامله الرعيه لابي بكر الصديق والمعروف اذا ايها الناس لابد ان نعبر لا نقيس الحروب بمقياس مد حسابي دنيوي لا لابد ان نجعل حساب اول حساب اول معيار اول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم حتى يغيروا ما بأنفسهم انظر خوف من الله انظر تقواك انظر الخشيات في قلبك في الحديث في الحديث الذي صحه الشيخ الألباني رحمه الله عليه من أراد أن يعرف ما منزلته عند الله فليعلم ما لله عنده وما قدر ما حق قدره انت عايز تعرف قدرك عند الله طيب قدر الله في نفسك ما هو بس معاك اعرف اول قدر الله في نفسك جلال الله في نفسك وقدر الله في نفسك ما لكم لا تقدرون الله وقدره ما لكم لا تقدرون الله حق قدره ولا تعرف منزلته ومكانته وجلاله وكبرياءه اذا انت عرفت هذه اعرف ان قدرك عند الله عظيم من اسباب حسن الخلق ودوافعك انك تؤمن ان صاحب الخلق حسن من اكمل الناس ايمانا اكمل الناس ايمانا أحاسبهم أخلاق أحاسبهم ماذا؟ أخلاق تذكر أن صاحب الخلق الحسن يسير على سير نبيه صلى الله عليه وسلم ويقتسي به ويقتدي به وأن صاحب الخلق البشري إنما قدوته إبليس وأعداء الإسلام والفجار والفساق وأهل الإعتداء قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا إلا من عمل ولا متاع يا رسول الله. قال: لا، المفلس من يبكي يوم القيامة وقد سكت له إن من ذلك بئس البضاعة، بئس البضاعة في الآخرة الاعتداء على أعراض الناس، بئس البضاعة، بئس البضاعة ودن كانت الاعتداء على أعراض الناس يبنى قيام طربا وسبها وسبك دمها. فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وذاك من حسناته حتى إذا بني جيء من سيئاته ووضع على ظهره. العمدة هنالك أيها الإخوة ليست بالدرهم والدينار ولا الدولار، إنما العمدة هنالك الحسنات والسيئات. اليوم الدولار يرتفع ينخفض أمر مجهول، أما الغبن الحقيقي والخسارة الحقيقية الآخرة، فإن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عملا الا فرجته، ولا حيلا الا سترته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عدوا الا قتلته. اللهم اهدنا باحسن الاخلاق لا يهدي باحسنها الا انت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت. اللهم اهد نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انك انت ولي ومولاها. اللهم اعز الاسلام واصل المسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم من اراد بمصر خيرا فخذ بيده، ومن اراد بمصر سوءا فعليك به. اللهم اجعل بلادنا مسلمين وسائر بلاد الاسلام امنه مطمئنه الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح ولاه امورنا، اللهم اصلح ولاه امورنا، اللهم وفقهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم اعين لهم الطرف الصالحه التي تامر بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتدلهم على رضا برحمتك وقدرتك يا ارحم الراحمين. هذا وقت الصلاه.